الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: وصلتني هذه الرسالة فما صحتها؟ يا أهل الشام، أطفئوا نار الحرب عن شامكم بقراءة سورة الفيل بين سنة الفجر وفرضه 41 مرة وبعدها 25 مرة. نقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ثم صلوا الفريضة وادعوا الله إنه سميع مجيب. نرجو إرسالها على وجه السرعة لكل من عندكم، وجزاكم الله خير. الحمد لله. إن الله عز وجل لما أنزل شريعته جعلها شريعة كاملة، جعلها شريعة كاملة لا تحتاج لا إلى تكميل زيد ولا تكميل عبيد. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل إحداث في دين الله عز وجل فهو رد. فمن المناهج التي جاء بها الشرع منهج التعامل عند حلول الفتن، فمنهج التعامل عند حلول الفتن منهج واضح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومبين في نقاط معدودة معينة. فلا ينبغي دلالة الناس عند حلول الفتن عليهم كفتنة الحروب أو فتنة القحط أو فتنة تسلط الأعداء عليهم أو فتنة ضعف الأمن أو أي نوع من أنواع الفتن. لا ينبغي أن يدل الناس على البدع، وإنما يدلون على الشرع ويؤمرون بالاتباع ويحذرون من الابتداع. فهذه الرسالة لا أصل لها ولا دليل عليها، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من الصحابة، ولا نعلمها واردة عن أحد ممن يعتد بقوله في الأمة. فلا يجوز العمل بها ولا ينبغي اعتمادها ولا نشرها، والواجب التحذير منها لأنها مبنية على الابتداع والإحداث في الدين. وكل بدعة في الدين فهي ضلالة، ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. يقول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ولما تحزبت الأحزاب على المدينة في غزوة الخندق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءتهم كثير من قبائل العرب بمعونة اليهود وبنقض عهد بني قريظة، فجاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وعظم الكرب وبلغت القلوب الحناجر، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من في المدينة أن يقرأوا هذه السور بتلك الأعداد المعينة. ولو كان هذا مشروعا مع شدة هذا الكرب والضيق وتكالب الأعداء على أهل الإسلام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام سببه، فلما لم يبينه دل على أن ما بنيت عليه هذه الرسالة كله كذب وباطل ودجل وإحداث وابتداع في الدين ما ليس منه. والمتقرر عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والمتقرر عندهم كذلك أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. فلا يجوز نشر هذه الرسالة، بل الواجب حذفها وتحذير من بادر بإرسالها من مغبة أن يكون من الكذابين على الشرع. فإن قال لنا قائل: أوليس فيها قراءة قرآن؟ أوليس فيها تلاوة لكتاب الله عز وجل، فلماذا تمنعون الناس في حال الضيق أن يقرأوا كتاب الله؟ فنقول إننا لا نمنع من قراءة القرآن، ومن ذا يمنع منها؟ فلا نتصور أن مسلما يمنع أحدا من المسلمين أن يقرأ كتاب الله، فكتاب الله عز وجل هو الشفاء وهو البر وهو النجاة والفلاح والصلاح والخير كله، وهو النور وهو الروح وهو الهدى. ولكننا نمنع قراءة القرآن بهذه الأعداد المعينة، فالبدعة ليست في أصل ذات القراءة، وإنما البدعة في ربط هذه القراءة بهذا الزمان المعين وهذا العدد المعين، هذا هو الذي يحتاج إلى دليل. فلا حق لأحد أن يستدل على بدعية هذا الوصف المذكور في الرسالة بمشروعية قراءة القرآن المأمور بها في أدلة الكتاب والسنة، لأن دليل الأصل للأصل، وأما الوصف فيبقى شيئا زائدا يحتاج إلى دليل خاص. ولأن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. والخلاصة أن هذه الرسالة بنيت على الإحداث في الدين وعلى الابتداع وعلى تشريع أمر لا يعرف له دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل أحد من الصحابة ولا من عمل أحد من سلف الأمة وأئمتها، فلا يجوز إرسالها، والواجب التحذير منها. والله يوفقنا وإياكم والمسلمين جميعا لما فيه الخير والصلاح والهدى، وأن يفقهنا في ديننا، والله أعلم.